الحب طالت والناس بترويها حكايتي في الحب طالت والناس بترويها يا ما حكت كم قالت حتى الطيور تجديها بخاف عيون الناس يمكن تشارك فيها تشارك فيها بخاف عيون الناس يمكن تشارك فيها فاخر بيها بأحزان لا نجوى غير معنيها لا كلمة بأحزان لا نجوى غير معنيها في أحلامي أو سبحة في دنياها سيتعيها في أحلامي أو سبحة في دنياها